بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بالسلام وأكرمنا بالإيمان وافتح لنا أبواب رحمتك وفضائل علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الإمام الفقهاوي على شرحه للأجرومية يقول ابن أجروم: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يقول الإمام الفقهاوي في شرحه: فالاسم الفاء فاء الفاء الخفيفة، وضابطها أن تقع في جواب شرط المقدر، وكأنه قال هنا: إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم إلى آخره والاسم مبتدا. نعم. فالاسم مبتدا، كما تعلمون أن الإمام الفقهاوي قبل أن يبدأ الشرح يعرف كلام ابن أجروم، وهذا يعني يعين طالب العلم على القربة على كيفية الإعراب، وهو المقصود الأسمى من دراسة القواعد النحوية. تفضل. على جنسنا ونحن على ذلك يبدو في جنعين. قال الشارك رحمه الله تعالى: ونفع الله به وشيء فليس مبتدا مرفوع بالابتداء، وقوله يعرف فعل مضارع تكليف للمجهول، وهو مرفوع علامه رفعه لضمته. المجهول للمجهول ان شاء الله تعالى سياتي معكم الان، يعني الآن نسمع هذه المصطلحات فيعني الغرابة تجوز، ثم تكتشف قواعد يعني متتالية وتتعلمون كيفية الإعراب. مبني للمجهول عندنا مبني للمجهول ومبني للمعلوم، يعني مثلا ضرب زيد عمرا كان مبني للمعلوم، ضرب فاعل ماض مبني للمعلوم. عندما تقول ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا، أخفي فاعل، يسمى كذلك عند المتقدمين ما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله. فنفس خلافه في قولنا مبني للمجهول متأخر، خلافه متأخر، أما خلاف المتقدمين ما لم يسمى فاعله. نعم، لأن الفاعل حقيقة كبيرة، وهو زي أخفي لعلة، يعني لشدة العلم به، لعدم إرادة ظهوره مثلا، وخلق الإنسان ضعيفا، من الذي خلق الإنسان؟ طيب لماذا هنا يعني بني بما لم يسمى فاعله؟ لأن لشدة العلم بأن الخالقية فقط لله، هذا هو معنى الآية، دلالة الآية، واضح؟ بالعربي هكذا يفهم، خلق الإنسان ضعيفا يعني قطعا الذهن يرتبط الى ان الخالق هو الله تبارك وتعالى، لانه لا خالق الا الله، هل الخالق غير الله؟ نعم. وناقش الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا. نعم، فالفعل هو حقيقه مفعول به، عندما اقول لك ضرب زيد عمرا، عمرا مفعول به، عندما اقول ضرب عمرا هذا المفعول به تقدم والفاعل حدث، فأخذ وظيفة الفاعل حركة لا معنى، حركة لا معنى، لأن الفاعل من قام بالفعل أو اتصف به، من قام بالفعل أو اتصف به، لكن هنا زيد لم يقم بالفعل ولم يتصف به، وإنما هو وقع عليه الفعل، ضرب زيد وقع عليه الفعل، أرأيتم؟ فليس فاعلا حقيقة، واضح، لكن أخذ وأخذ حركته، أخذ فقط الحركة. فقدير غزة فإن يقول لك مفعول مرفوع، فتقول هو الناس تقديره هو يعود على و

فهذا هو الخطر التفكر. نعم. واصطلاحا تغيير المفروض على رسول الفطره. نعم، سياتي معنى هذا مفصلا. علامه الرفع الضمه وما يلوب عنها، لان عندنا علامه اصليه وعلامه فرعيه. العلامه الاصليه في الخطب يعني في الجر، لانه ابن الجروم جرى على طريقه الكوفيه حتى تكون على بني واضح. جرى على طريقه الكوفيه في بعض الأحيان. هناك مسائل تبين يعني أن الفرق بين الأجرومية مثلا والبروس النحوية في المسألة هذه، يعني البروس النحوية كتاب معاصر لكن على طريقة البصريين. واضح؟ مثلا يقول بفعل الأمر مجزوم كطريقة الكوفيين، لكن عندنا البصريين فعل الأمر مبني فيكون مجزوما. علامة الجر أو الخطب الأصلية الكسر، ولها علامات فرعية تتأتي في مواضيعية في المثنى كيف يكون، في الجمع المذكر الثالث كيف يكون، في الجمع المؤنث الثالث كيف يكون، في الاسم المفرد كيف يكون، في جمع التكسير كيف يكون، ما هي علاماته، في الفعل المضارع كيف يكون، صحيح ولا لا؟ لأن الفعل لا يوجد. أوكي. واصطلاحا تغيير مخصوص على اصول الكسر ولا نبع ولا فرق في عامل الخطر ان يكون حرفا. اي نعم، الجر يكون بالحرف ويكون بالخفض ويكون بالاضافه ويكون بالتبعيه. الجر يكون بالحرف ويكون بالإضافة ويكون بالتبعية. إلا طبيعة حال الأصل في خلق المتقبل بالحرف أو بالإضافة. التبعية هي أمر عربي، توابع الناعت والبدل والعطف والتوكيد، هذه التوابع يعني تتبع ما قبلها. عندما تقول مثلا المررت بالرجل هنا الشجاع صفة له، لكن تكون مكسورة مثل الصفة. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الآية، والجرس السبعية نحو مرض العاقل بزيد العاقل فهو ضعيف، لأن الصحيح أن الليل في قوله أن الليل في قولك نظرت في ولادتي مجرور بالمضاف الذي هو خلال. كان مثلا ثلاثة فيها، يعني هل أنه مجرور بالتبعية أم مجرور بالنفي المضاف إليه؟ واضح؟ الصحيح أنه مجرور بالمضاف الذي جره، هو المضاف بسم الله الذي جرى إلى صناعة تكوينه، هو فدائما المضاف هو العام في المضاف إليه، هذا صحيح. ليس بالتبعية، لأن التوابع أربعة: النعة التوكيد والعطف والبدل. نعم، لكن هذا يعني هو ما هوش معناه في علاقة زمان، مش يعني معنى استقرار القواعد التي شرحها على أبي الجنة، لأنه تفرع قليلا في هذا الكتاب درجة أعلى من كتاب مبتدأ أوليا مثل سرحين دحلان أو شق السمية، هذا أعلى من استقرأ هذا وبدل بطرح مباشرة في شهود في قطر النجم. وانا بتجيز دروس الحوية الثاني والثاني لا يكون مرضية من الخطر، نحن مثلاً في المعهد نحن في دراسة الخارجية سواء المعهد المعهد قيمة الكتاب الثاني والثالث مش نحوية تفقه هذه قيلة كتاب مستوى باللغة العربية، يعني كتاب مستوى حبل الخطر بشكل بدرجة أقل، مع أن قواني في كتب الشمس والسجون والقصر الثاني يعني فقر الآن اسم التعبير بهذه المسائل العربية والقيلتين اسم التعبير وقف بسرعة مرض بغلام البيت مجرور بالمضاف الذي هو غلام كما تقدم، والعاقل في مثال المفعول نعت البيت فهو مجرور بالحرف الذي جرى به البيت من الغلام، وكذلك الجر بالتوهم والجر بالمجاورة ضعيف أيضا. فإنه مسائل متقدمة، الجر بالتوهم والجر بالمجاورة هي مسائل متوهمة، مثل هذا الجر ضبط خالد أو خالد أي كيما كيف تكون، هذه يعني الجر بالمجاورة، ومنها في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإن قالت الجر بالمجاورة لكن هو مش معطوف عليه حقيقة، لأنه هو معطوف على المقصودات مش على المنسوب، فهذا الرد يعني هو جر بالمجاورة المجاورة، هذا يعني رد على من قال أن إذا كان معطوف يعني فهو وظيفة الرجلين للمسجد. نعم فكرة على قوات وأرزلكم وفرحمنا من كثير مكسي وأرزلكم هل المجاور إنه صحيح هكذا؟ شوف هو مثلا العرب لا تتكلم لا تدخل الجنس المخالف من الأجناس الجنس الآخر إلا لعلم، عندنا مرسولات تدخل في وسطها ممسوح، فأيها الذين آمنوا إذا قمتم بصلاتكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. طيب عندنا ممسوح يوم الحلال المغسولات العرف ما ترتكب هذا الا لعلم، قال الشافعية قالوا ما العلم دلالة على الترتيب، ان العرب لا ترتكب هذا الا لعلم، قالوا الترتيب وجوب انا وجوب الترتيب ان كثير من اركانه الوجوب، وهذا أضعف الأدلة بالكل التكليف، أقول ما من أقوى الأدلة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الكفاء بين الصفا والمروة بما نبدأ؟ قال ابدأ بما بدأ به الله. بماذا بدأ الله تبارك وتعالى؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، تبدأ بالصفا والمروة هكذا ترتيب يعني. فهل هذا وجوب التركيب في هذه الطريقة يعني واجب التركيب بين الكفاء والمروة؟ إقامة الشافعية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالترتيب واجب في جميع الأمور. واضح؟ والجمل المجاورة تعيش حيضا، فالأول نحن ليس بيت قائما ولا قاعدا ولا قاعدا الجب القائم عقلا على قائم الواقع قرر الليلة لتوهم دخول الله عليه يمكن أننا اعتباره يعني مصطفى ليس الله في كائن عقل أي دائما ليس الناس هي دائما دائما يكون بعد الزاد تكون حرف جر زائد مثلا أليس الله في كائن عقل يعني أليس الله في كائن عقل فالباء حرف جر زائد وكيف اسم جر الأفضل وصب حالا على أنه ممتاز على أنه وخبر ليس طيب لماذا الباء عادة بعد ليس للتوكيد ليس كمثله شيء الكاف هنا أتي بها هي ليس مثلها بشيء لماذا كان الكاف هنا للتوكيد واضح فهنا عامنا عندما قال ليس بيت قائما ولا قاعدا جمع على التوهم وهو ضعيف بتوهم جر قائم ليس بيت بقائم ولا قاعدا هذه المسألة يعني معناها هذه الأمور التفصيلية تفصيلية واضح وثاني نحن هذا ذكر قبل قلب لمجاورته بقول المجهول قبل وهو نحن بشكل المطلوب هذا الشعر ضبط الخارج لأنه الخارج صفة الشعر مش بالضبط لكن جرى المجاورة رأي عمر ما حرف في فتاة إشارة مبتدا مبني على السكون في محل رفع لأنه في المبني لا يرضى في الإعراب وجعل خبر مبتدا مرفوع المبتدا وحد وجب مضاف وضبط مضاف اليه وهو مجرور وعلامه جره كثره ظاهره الى اخره وصرف من جر نعت بشق ونعت المرفوع مرفوع وعلامه رفعه ضبطه مقدره على اخره منع من وصولها اتصال المكان لحركه المجاوره فزيد فيما رفع بالزيد فيما رفع بالزيد وغلام زيد اسم لوجود الخط في اخره وهو فطرة الذات. نعم، يعني هذا الامر في اخر الخط الذاتي مهم. على مدلك مهم جدا التمييز بين علامات اركان الكلمه للاسم والفعل والحرف حتى نميز بين ان هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف. واضح؟ فالاسم له علامات تميزه عن الفعل والحرف. كما جمعها الإمام الجد والحديث من الجوال ومسلم الجديد من تفريقه أمر طيب أولا الجمال التنوين التنوين هي علامة من علامات الاسم لا تكون لا في الفعل ولا في الحرف واضح التنوين هو نون ساكنة تلحق لها إلى الكلمة لفظا لا خطا مثالك زي جمع تجارب هذا ليس لا فعل ولا حرف لماذا؟ لأنه ملون يعني هذا ما فعل يعني يلحق الناس إذا نظر إلى خلق عشان تنطق لا تنطق واضح مثلا في ناس كانت بجارب أنا نستطيع أن نقول الضارة لا لأنه فعل كان يدخل الجميع فتكون على معنى الاسم الجرس كما مرة معنا لزيزة لفجابة فالإنزال مع إعجال وحروف الجر المجرور لا يكون إلا اسما لا يكون لا فعلا ولا حرفا مثلا ضرب أو يضرب أنا فكرت أقول لكم يجي هكذا جاء أضفت عليه مرسل الأول جدا فهذه العلامة الثانية الاسم يكون ملونا ومجرورا يعني يشوف كلمين ولا جمع الفراغ مباشرة عندنا كذلك الاسم تقول العلم الحق الرسول فهذه العلامات ماذا تقول أن يأكلوا يأكلوا فعل بس لا تقرا عليه أكل لأنه فعل في اسم هذا فتعرف أنه أن أيضا لن تكون بالله الأسماء واضح كذلك عند تقول يا رجل يا طالب العلم لا تستطيع ان تقول يا يأكل انهم لا يقدر على رايته واضح ان شاء الله هذه علامات بالجر والتنوين والنداء والف ومسند ومسند الاسم سميته حفظ زاد اليه نتكلم عنه على حده لانه هو اقوى علامات هذه علامات لفظيه والاسناد هي علامه معنويه زاد اليه حتى يكون هناك وقوله والتمييز الواو حقا التمييز معقول على الخط والمعقول على المجهول مجهولا وعلى الوزن الظاهره يعني ان الاسم كما يتميز بالخط يتميز بالتمييز ايضا ومعناه جمله التفصيل يقال نور الصائم في بصره وفلان نور الباكنه اخر اسم لفظه وتفارقه قطعا ورقا يعني هي نور الساكنه كتاب بن بن نور ساكنه في الاخير طرفه هي طرفه لكن لا تكتب واضح نعم الا في الكتابه العربيه إلا في كتابة العربي فخرج في قول الإنسان النون المتحركة كنون رعدنا بقية حلوة.

فإنه في المقابلة اليوم في جميع المقابلة هذا يعني الألفية يعني يذكرها في التفصيل المعاصرية لكن لا بالمعلومة فقط للمعلومة بس مطلوب مقابلة كيف يعني مش عارف أن جمع المجرد الثالث تعقول جمع المجرد الثالث أنا معكم مسلمون هذا جمع المجرد الثالث مسلمات هذا جمع المجرد الثالث واضح سيأتي معنا نحن بالتفصيل إن شاء الله تقول مثلا قابلني الياء واضح تعمل تلك الياء وتقول قابلني قابلني هذا تنوين عوض عن حرف قبل اللي هو الياء واضح وهذا ممكن فرد فيه مش هذا المقصود لكن الكتاب ممكن تكون درجة على لما تكون فيه قاضي واضح قاضي عندما صار البلد قاضي فنوني هذا عبارة عن هذا واضح تنين عن قال تعالى كل يعمل على شيء هذا تنوين في أصل قل كل إنسان قل كل إنسان يعمل على شكل إنسان اللي هي مؤمن هذا تنوين عوض عن جملة كاملة بقوله تعالى مثلا طيب فيه يومئذ تحدث الأخبار يعني يوم تقبض أرواح الناس ويقيم الله سبحانه وتعالى الساعة ويبعث الناس من قبورهم ويحشرهم ويجتمعون في المحشر وكذا وكذا وكذا وكذا الأرض تحدث أخبارها. قال بدور ما أخبارها قال هو الله ورسوله أعلم. قال أخبارها تشهد على كل عبد أو عبد أما ثم عمل على الرايح تقول عنه لا كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. يعني اختصار إلى المشاهد كثيرة جدا. هذا تنويه وضع شنيع الجملة وضع الله. نعم. والثالث تنويه الشرط وهو لا تدريب وحين بالسجن ويومئذ فإنه علم عن جملة. قال تعالى وأنتم في حين تنظرون الوقت والرب وأنتم في حين إذا بلغ الوقوف تقولون تنظرون في الأمر أنتم حين بلوغ الروح إلى الحكومة فتنظر حين إذا نعم حين إذا نظر إلى الجنة بلغ الوقوف تقولون وعد لتنظيره نحو جاء الله بغير اسمه وإعرابه تقدم وحينئذ معنى بأنه لا يراد به إلا أن يعني إذا قلت اتباع والده حينئذ معرفة ذلك اتباع المشهور في اللغة العربية ها؟ عندما كنت تنتهي من هذا الكتاب واستمر قليلا تفتح الكتاب تتدرب على الاعراب وهي حبذا ان تشتروا هذا الكتاب وتشتروا كذلك شرح حافظ الاجنبي تراجعون به انتم اسبوع كامل مراجع درس واحد اسبوع تشترون شرح زين الدحلان مثلا زين الدحلان على الاجنبي او تحفه سريه أو شرح عن المصاب الإجرامية درس تراجع به كل شرح في الدخل تراجع به جانبه أو تحت ثانية جانبه أو شرح خالد الأزهري على الإجرامية موجود اتبع وطالب من الكتاب رأى ما يتحق يا ثاني شيء حقه الكتاب اللي موجودة مش موجودة طيب المهم ذكرنا العلامة الأولى للشق وهي الجر أي الخفض العلامة الثانية التنوين الآن ودخول الألف واللام بينها العلم والنور والكذاب الآن هو يعرف ودخول الألف واللام كلام ابن مجنون فوق نعم ودخول الواو حرف عطف دخول والتنوين والنداء هذه من علامات التمكين وشوف ال رأي لا تصل على الكائن لا على الحق واضح من قوله جاء رجل وإعراض جاء فتح النار ورجل سائل وفيه أن تسلم أكبر من الشيء وهو أن نحو أم رجل يعني لغة كمية يعني تحمل ألوى قصيم هميمة كما ليس من جرم ليس من بر وليس من بر ليس من بر قيام قصه في السفر حمية تقول ليس من البر في قيام في سفر ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب بها اهل حمية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم عنده يخاطب كل قبيله بلغتها العرب ولغات الطبيعه واضح ليس من البر في قيام في سفر الألف يخلقونها من لغة كلية من الجمل هم من أصل العرب هم العرب الأصليون ومنه كذلك ليس من البدر في قيام السفر فهو يمكن أن يكون المعين والسر والقيام والسفر أثناء الدخول إلى هذا الألف والله أنت مشكلة هذا سيدة يوما لكن الآن أنت اطلعت على إنقاط على تنوين المقابلة تنوين التمثيل تنوين العوض تنوين التمثيل تعرفت على هذه اللغة عندما تجد نفسك في القتل أو الحضور يعني هو يبينها ويفصلها تجد نفسك إلا أو في الألفية إنه قد تجد زي ما تجده في الحضور وتجد الشذوذ لا بد أن تجده في القطر يعني الذي يقول أن القطر والشذوذ هذا هو عن ذلك فهو مخطئ كل من يعني لا يدري ما في حقيقة القطر واضح القطر وإلا كان من يشتري عبد هذا أول اتجاه إذا كان القطر يغني عن الشذوذ طيب لماذا إلا في الشذوذ وإذا كان القطر مشابه للشذوذ يعني توأمان طيب هذا مش أليس تكرارا من الإمام فيكون ليس إماما واضح القطر ألفه قبل الشذوذ وألف المتن ثم شرح القطر وألف الشذوذ مثلا ثم شرح الشذوذ مثلا في تقسيمه للأفعال الشذوذ الإسلام ليس كذلك القطر فقال وهذا تقسيم بديع لم يستقني به احد لغاية الجمال تقسيمه او فطلب ان يجب ان يدرس الكتاب هو تسد ابن هشام يعني درس كله الان نقول الف واللام وحروف القبض يعني حروف الجر حتى تعرف ما هو الجر الا في وفلا وعلى وعن وفيها حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء زيت اسم ولا فاعل أحسن لماذا؟ لأنه يجب أن يدخل حرف الجر عليه نعم زيت اسم بدخول حرف الجر عليه وصفه وصفه وصفه وصفه وصفه وذلك بالنسبة إلى النعت والصفة وش كيف الذي يقول إنه مثلا كل هذا الشعر لكن على ما أتذكر كذلك أن الصفة تكون تكون مشتقة والنعت يكون جمع تمشي يعني قلت الله على ما أتذكر على ما أتذكر إذا كان مشتقة تكون صفة وإذا كان جامدة تكون نعت انتهى إذا ثم هو مصرح ثم ذكر المصرح بالنسبة للتوقف الخمس لله في المنزل وكان حقا أن تذكر كان حقا أن تذكر في الضرورة أن تذكر في الوقف الأسلام الشفاء وهي الواب وهي المسلاة عن المسلاة عن المسلاة فقال وهي الواو وهي ضمير منفصل مبتدأ ترجع على نفس محل رفع لأنها لا يظهر فيه إعراب يعني حكم شرط لا يتم وهنا وعن وعلى وفيه وربع والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والله بالله تالله حروف القسم هذه لا تقول حرف تقول حرف قسم لكن يكون اسمه بعدها يكون اسمه بعدها مجرورا والله بالله تالله سافرت من دمشق الى تونس اثنين ونوم الفرد والله داخل الى البيت والله اكلت على طاولتي وجلست على الكرسي ارجع وانا اسف عليها ان قرر المبتدا المبني على الخصوم في محل رفع لانه خصوم لا يظهر فيه اعراب واذا ادوار الحرف عنه الى معذور على المبني على الخصوم في محل رفع لانه خصوم لا يظهر فيه اعراب وفي من معانيها الابتداء فانت تبدا هل هذه تسمى حروف معاني لها معنى يعني لكن ليس في نفسه وإنما في مجرى السياق فعندما تقول ذهبت من تشاقص إلى تونس من أين تجئت السفر؟ فمن هنا تدل على الابتداء طيب وأين كانت الفرسة؟ فإلى تدل على الابتداء وإلى من معانيها الابتداء وهو صاحب الابتداء فلذا ذكرنا عاملها مثالها سرت من المسرور الى الكوز واعراض جزء فعل وفاعل من الحقوق جار ومسرور متعلق بسرت الى الكوز جار ومسرور ايضا متعلق بسرت بل لطمه والكوز ما بدخوله على الاول كل حكمه البصره والكوبه اسمان لماذا اسمان يعني عندنا علامتان دخول الف ودخول حرف الجر نعم وهنا كذلك نستدل ان بنا هنا تدل على الابتداء والا تدل على الانتهاء ابتداء الغايه المقصود وانتهاء الغايه يعني عندما اقول لك راجع من كذا الى كذا تبتدا هنا وتنتهي هنا وعن الواو حرف عطف عن معطوف على من مبني معطوف على من مبني على السكون في محل رفع لانه مبني لا يظهر فيه اعراب وعن من معانيه المجاوزه المعاني المجاوزه ومعنى المجاوزه تقول رميت عن القوس يعني المرمي هو السهم تجاوز القوس خرج منه واضح هذا هي التجاوز واضح نحو رميت عن القوس واعراضه رميت فعل وفاعل عن القوس تجاوز القوس متعلق برميت فالقوس اسم بوجود عن عميه وعلى الواو حرف على ما كنت على من نبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. وعلى من معانيها الاستعلاء في الملف في جهة الصوت. الكأس على الطاولة. الكأس على الطاولة. إنك لعلى خلق عظيم. يعني إنه هذا خلق والنبي هذا. هذا المعنى؟ لا. هناك تعليق معلوم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاق الخلق الكائن في هذا الكائن في هذا العالم. خلقه صلى الله عليه وسلم تجاوز الخلق وارتفع صلى الله عليه وسلم. فحتى عليه تفيد المعاني الأساسية. بس استوى على العرش. يعني ممكن أن نحملها بغض النظر على استوى ما هي معانيه. بغض النظر عن الأدلة العقلية. بغض النظر عن الأدلة المغوطة والأسلوب العربي الجميل. بغض النظر على ما يليق وما لا يليق بجلاله تبارك وتعالى. بغض النظر على أنه قديم وقادم. بغض النظر عن نفس الجميع في عنه. واتصافه بإثبات الحوادث من هذا الجنوب الذي ينفسهم. وبغض النظر على معنى السواء لها 11 معنى. اللغة العربية استوى الطعام استوى الفريقان استوى الملك على على على مملكته ها وهكذا كذلك على دين الاستعلاء. طيب الاستعلاء المادي او المعنوي الحس المقصود. اذا نحن قلنا ان انك لعلى خلق عظيم هنا على اساس الاستعلاء المعنوي فلا ضير كذلك ان يكون هنا استعلاء معنوي. واضح؟ لاحق انا كسب لان الحسيات لا تليق به تبارك وتعالى لانه قديم لانه قديم لا يستقر الى محل ولا الى مخاطر. نحن وصلت على الكره والى رجل رجل من معانيها القصية الماء في الكأس. الماء في الكأس. فالكأس ظرف للماء. واضح؟ هذا الكأس ظرف للماء. الله في السماء. يعني السماء ظرف للإله. وفي الظرفية سيد ظرف. هذا لا يجب من الكبار تعالى. لا يقول به حق. حتى الزهاء لا تقول به. فإن شيء إلا يكبر في حقه يعظمون خالقه. مقصود الذهاب يعني غير العطلان. فهنا الظرفية ليست حسية. هذا مستحيل في حقه تبارك وتعالى. هذا المعنى يعني. طيب ما معنى الله في السماء؟ هل أنتم معنى في السماء؟ ما معنى؟ هل أن السماء ضاقت أن السماء ضاقت لله تبارك وتعالى؟ لا مستحيل هذا معنى الحقيقة تبارك وتعالى. والله أعلم بحقيقة هذا معنى تقول وحيد المعنى. والله أعلم بحقيقة كما لا تفضيل إلا بعد تنفيذ ولا مطول يا ربنا الثلاثة. أول شيء أول أول سنة لا إني أنا سنة لكن بعد تنزيل نحو الآن وإعراض الآن أنزل الأخبار بالكتاب وإعلام الوضعي وحكم مواصفة في آخره ويكون جرى مسلوب متعلق بمحسوب تغفير الكتاب فصل مبتدأ فيكون في دخول وهذا كما يقول الإمام الأخباري وعندنا أسماءه عظيمة فذا صفات ذاته قديمة وكل لفظ لها ما تشبهها أوله أو طوله وربا فيها والله تحولهم أو تطورهم ورمضا فيها، لكن لا تتطور إلا بعد أن تنام في حالة ذات الله يطورت أمره إلا بعد. واضح؟ نعم. نقف إلى هذا الحبل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله رب العالمين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.